الحمد لله على احسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقاء به إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ألتقي وإياكم لقاءنا هذا في يومنا هذا وليلتنا هذه وشهرنا هذا. هذا اللقاء الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام في هذه الساعات الطيبات المباركات من هذه الأيام الطيبات المباركات في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر الصدقات والإحسان، شهر القرآن الكريم، شهر الصوم والزكاة، الشهر الذي تعظم فيه الأجور وتصفد فيه الشياطين. هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام شهر القرآن الكريم الذي أنزل فيه القرآن، وخصه الحق تبارك وتعالى بليلة هي خير من ألف شهر. هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام الذي له خصيصة بالحق تبارك وتعالى، فجعل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، هكذا قال الحق تبارك وتعالى في حديث قدسي. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في هذه الأيام الطيبات المباركات نودع يوما لنستقبل يوما آخر، نستقبله على الهداية وعلى الصوم وعلى الطاعة، ونرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود. وبما أن هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام هو شهر القرآن، فهيا بنا نلتف حول مائدة القرآن الكريم لنستفتح هذه الشعائر التي ننقلها لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا، استهلالا بهذه الشعائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. آمين آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك التي ننقلها على الهواء مباشرة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة لتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 11 من سورة الحشر وانتهاء بالآية 6 من سورة الممتحنة. تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد عينا. وما زلنا معكم على الهواء أخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونحن نودع يوما ونستقبل يوما من أيام الشهر الطيب الذي حل علينا لتوه، لكن أيامه تمر سريعة وتمر تسرع. هذه الأيام وهذه الساعات الطيبة التي حري بكل مؤمن تقي ورع أن يستثمر كل لحظة من لحظاتها، فهي بمثابة العطية التي يعطيها الحق تبارك وتعالى للمؤمنين، تأتي مرة كل عام ليصلح المؤمن من ذاته، تأتي مرة كل عام ليستثمر المؤمن هذه الأوقات لتكون له مزيدا من حسنات في ميزانه يوم القيامة بإذن الله. أخوة الإيمان والإسلام، ونحن في شهر القرآن وفي شهر الصيام، يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يطلبان الشفاعة من الحق تبارك وتعالى، فيقول الصوم: يا ربي منعته الأكل والشرب فشفاني فيه، ويقول القيام والقرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني. أخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام، أيام القرآن وأيام القيام، الأيام التي لا يجب أن نضيع منها لحظة من اللحظات، فهي كلها محسوبة على المؤمنين يوما بيوم ولحظة بلحظة. هيا إخوة الإيمان والإسلام نستثمر كل هذه اللحظات، خاصة أن فيها الشياطين مصفدة وأن فيها الأجور معظمة. هيا بنا نرفع أقصى الضراعات إلى الله تبارك وتعالى، نبتهل إليه ونرجوه ونتوسل إليه أن يتقبل منا العمل الصالح، وأن يوفقنا لزيادته، وأن يوفقنا أيضا لأن نستثمر أوقات رمضان وغير رمضان. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتقرب إلى الحق تبارك وتعالى بالأدعية، والدعاء هو مخ العبادة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نسأل الحق تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام وقيام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه عنا.